ليس الخبر كالمعاينة وما راءٍ كمن سمع. هؤلاء الذين عاينوا الخوف ورأوه وعاينوا الجوع وذاقوه هم الذين تقبل شهادتهم في هذا الباب. انظروا أيها المسلمون إلى ما حولكم من الأوطان، كيف يتخطف الناس، يخرج الرجل من داره فلا يعود إلى أهله، ربما اختفى ولم يلق، ربما اختفى فأصبح أثرا بعد عين ولا يعلم له أي خبر، وربما جاء الخبر بمقتله أو اختطافه، فتنقصت حياة أسرته وتكدرت أيامهم بما ساءهم من هذا الأمر الذي نزل بهم. وهكذا مهما جمع الناس من الأرزاق والخيرات، إلا إذا لم يكن ثم أمان في هذه البلاد التي يعيشون فيها فإنهم لا يتلذذون بذلك. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بحذافيرها لمن تيسر له هذان الأمران، فقال كما صح عنه في الحديث الصحيح: من بات آمناً في سربه معافاً في جسده عنده قوت يومه وليلته. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيها المسلمون، إن الأمن مطلب أساس في هذه الحياة، لا تستتب الأمور ولا تقوم، ولا تعمر الأوطان والبلدان، ولا تقوم حركة التعليم والبناء، ولا تستوي الأسواق، ولا تقصد المساجد، ولا يحج إلى بيت الله إلا بحصول الأمن. فالأمن مطلب رئيس أيها المسلمون، يعرف ذلك من ذاق الخوف، وربما لا يقدر هذه النعمة من لم يعرف الخوف. أيها المسلمون، سمعنا جميعاً بالأمس ما فعله هؤلاء المجرمون في هذه البلاد الطيبة المباركة، بلاد الحرمين الشريفين، وكل يوم نسمع مثل ذلك بين فترة وأخرى، ولكن الله جل وعلا يمكن منهم، يسلط عليهم رجال الأمن فيكشفون خباياهم، ويهتك الله سبحانه وتعالى أستارهم، ويفضح أمورهم، ويكشف عوارهم للناس. ماذا يريد هؤلاء أهل الإجرام من هذه البلاد الآمنة المطمئنة، بلاد قامت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس فيها آمنون، وفي شرع الله، أمام شرع الله متساوون، ليس فرق فيها بين غني وفقير، ولا صغير وكبير، ولا حاكم ومحكوم، الكل يطبق عليهم شرع الله تبارك وتعالى. استقر حالها ورغد العيش فيها، يعرف ذلك كل الناس، ويعرفه تماما من وفد عليها ممن كان قد ذاق الجوع والخوف. وربما بعض أبنائها لا يقدر هذه النعمة التي هو فيها. ماذا يريد هؤلاء من هذه البلاد؟ إنهم إنما والله يريدون الفتنة، ويريدون الشر والفساد، ويريدون سفك الدماء وإخافة المسلمين. وها نحن نراهم ونرى أفعالهم التي يفعلونها ويمارسونها بالمسلمين وعلى المسلمين وفي المسلمين وفي بلدان المسلمين، وللأسف وهم يتسمون باسم الإسلام ويدعون إلى رفع راية الإسلام، ويتظاهرون للناس بلباسهم زي الإسلام، والإسلام منهم والله براء. أيها المسلمون، لو كان في هؤلاء خير لاتبعوا ما جاء عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترويع المسلم لأخيه المسلم، بل وأمر من دخل السوق وفي يده نسله أو رمحه أن يمسك على رأس الرمح حتى لا يصيب به أخا له في هذا السوق. أيها المسلمون، إن هذه الشرذمة الباغية كل يوم يخرج بعض أفرادها، كل يوم يخرج بعض أفرادها فيطلع علينا بالعجائب، لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار إلا إذا وصلوا إلى ما يريدون، والله سبحانه وتعالى لن يوصلهم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وهؤلاء إنما يريدون الإفساد. فانتبهوا يا عباد الله، واحرصوا على أولادكم وتفقدوهم، وإذا غابوا فاسألوا عنهم، وإذا خرجوا أو دخلوا فاعرفوا مع من يخرجون ومع من يدخلون، فإنكم مسؤولون عن ذلك. فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فاسألوا عنهم ودققوا في هذا الباب حتى لا ينخدعوا بهؤلاء المجرمين. فإن لهم على الشباب مداخل لا تحصى كثرة، ومن أعظم مداخلهم حلاوة اللسان حتى يقتادوا الشباب، فإذا هم اقتادوهم أملوا عليهم ما يريدون، غسلوا أدمغتهم وفرغوا في عقولهم الذي يريدونه من أفكارهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة ومناهجهم الخبيثة. فاحذروا يا عباد الله كل الحذر، واحذروا على أولادكم، راقبوهم وتابعوهم، فإن في هذا الفلاح والنجاح لكم ولهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرض، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن التعاون بيننا نحن معاشر المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة، إن التعاون بيننا وبين ولاة أمورنا في هذه البلاد واجب أوجبه الله جل وعلا علينا معاشر المسلمين، كما قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فاعرفوا يا عباد الله قيمة التعاون على البر والتقوى، واعرفوا رحمكم الله خطر التعاون على الإثم والعدوان. إن التعاون على البر والتقوى عاقبته حميدة، ومن عواقبه الحميدة استتباب الأمن. فمن رأى في هذه البلاد أو علم عن طائفة من هؤلاء الناس المجرمين فعليه أن ينصح لهم، فإنهم استقاموا وأنابوا إلى ربهم وتابوا فالحمد لله، ذلك ما نبغيه. وإلا فإن الواجب على من عرف من هؤلاء شيء أن يبلغ الجهات المسؤولة، فإنه بتبليغه إياهم يفوت على هؤلاء المجرمين الفرصة بإضرار الآخرين. وهذا الواجب قد أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإن الاستطاعة في تغيير هذا المنكر باليد إن كانت لمن لك عليه ولاية حاصلة فأنت تستطيع أن تقوم بذلك. إذا كان ابنك قد ذهب مع هؤلاء فخذ على يديه، وإن كان الأمر لا تستطيعه بيدك فعليك أن تغيره بلسانك، وتغييره باللسان بالكتابة والمناصحة لولاة الأمور في هذا تبرأ ذمتك وتستبق هؤلاء الناس حتى لا يصلوا إلى مرادهم الفاسد. أيها المسلمون، اعلموا أن الله تبارك وتعالى أمرنا وإياكم جميعاً بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بنا جميعاً أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم وارض عن أصحابه أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً يا رب العالمين. اللهم عم بالخير جميع بلدان المسلمين، اللهم عم بالخير جميع بلدان المسلمين، اللهم عم بالخير جميع بلدان المسلمين، اللهم ارفع الفتن عن بلاد المسلمين، اللهم ارفع الفتن عن بلاد المسلمين، اللهم ارفع الفتن عن بلاد المسلمين، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وحكم شرعك في الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أبطل عمل المفسدين، اللهم أبطل عمل المفسدين، اللهم أبطل عمل المفسدين، ورد كيد الكائدين، وأبطل وأفسد حسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم أصلحهم واجعلهم قرة عين لنا يا حي يا قيوم. اللهم أصلحهم واجعلهم قرة عين لنا يا حي يا قيوم. اللهم أصلحهم واجعلهم قرة عين لنا يا حي يا حي يا قيوم. اللهم اصرف عنهم كل سوء ومكروه، إنك سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.